الثانية من الهجرة. قال ابن حجر في شرح الأربعين في شعبان انتهى. فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. يجب حسنت. هنا المؤلف رحمه الله تعالى ابتدأ كتاب الصيام بتعريفه، قال لغة مجرد الإمساك، ومنه قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام. وتعريفه في الاصطلاح إمساك بنية عن أشياء مخصوصة وهي المفطرات في زمن معين، وهو زمن الصوم من طلوع الفجر الثاني لغروب الشمس، من شخص مخصوص وهو من توفر فيه شروط الصحة وهما الإسلام وهي الحيض والنفاس. قالوا فرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وهذا بإجماع العلماء كما قاله ابن مفتح في الفروع. قال ابن حجر، يقصد ابن حجر الهيتمي في شرح الأربعين، في شعبان، لأنه فرض في السنة الثانية في شعبان منها. فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا، نقل إجماع على ذلك ابن مفلح في الفروع وغيره. قال ابن فيروز رحمه الله تعليقا على قول 9 رمضانات، قال منها رمضانان 30 يوما والبقية 29. قاله الترمذي في شرح المنهاج، كذا في حاشد فيروز، قاله الترمذي وفي كلتا الطبعتين في تحقيق الشيخ نصر السلام في تحقيق المداح. والظاهر والله أعلم أنها الدميري في شرح المنهاج اللي هو النجم الوهاج، فهي فيه في الجزء الثالث صفحة 279. أقال ابن فيروز في ثمة كلامه وظاهر كلام غيره لم يصم كاملا إلا سنة، يعني بعض الفقهاء ذكروا أنه لم يتم شهر رمضان كاملا يعني 30 يوما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، والبقية 29 يوما. قال والحكمة في ذلك أن تطمئن النفوس أن الناقص كغيره، يعني أنه لو كان 29 يوما فالأجر تام، وهذا أحد المعاني التي قالها العلماء في شرح حديث أبي بكرة في الصحيحين، شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. قيل في معنى أنه وإن نقص يوم أيامهما فإن أجرهما تام. نعم أحسن عليكم. قال رحمه الله يجب صوم رمضان برؤية هلاله، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والمستحب قول شهر رمضان كما قال تعالى ولا يكره قول رمضان، فإن لم يرى الهلال ما صحو ليلة 30 من شعبان أصبحوا مفطرين، وكره الصوم لأنه يوم الشك المنهي عنه، وإن حال دونه أي دون هلال رمضان بأن كان في مطلعه ليلة 30 من شعبان ضيم أو قطر بالتحريك أي غبرة وكذا دخان، فظاهر المذهب يجب صومه، أي صوم يوم تلك الليلة حكما ظنيا احتياطيا بنية رمضان. فإن قال في الإنصاف وهو المذهب عند الأصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصانيف وردوا حجج المخالف وقالوا نصوص أحمد تدل عليه انتهى. وهذا قول عمر وابنه وعمرو بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. قال نافع كان عبد الله بن عمر إذا مضى من الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال، فإن رأى فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفترا، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما. ومعنى اقدروا له أي ضيقوا، بأن يجعل شعبان بأن يجعل شعبان 29، وقد فسره ابن عمر بفعله وهو راويه وأعلم بمعناه، فيجب الرجوع إلى تفسيره. ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه، وتصلى التراويح تلك الليلة، ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته. لا عتق أو طلاق معلق برمضان، لا عتق أو طلاق معلق برمضان، وإن رؤي الهلال نهارا. بارك الله فيك. طيب، هنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر مسألة ما يثبت به دخول شهر رمضان، ذكر أنه يثبت بأحد ثلاثة أمور، أمران متفق عليهما والثالث فيه الخلاف. الأمر الأول قال يجب صوم رمضان برؤية هلاله، هذا الأمر الأول، رؤية هلال رمضان، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا، متفق عليه. ثم سطر المؤلف قال المستحب قول شهر رمضان، يعني إذا أردت أن تتكلم عن رمضان فلا تقل رمضان وإنما قل شهر رمضان كما في الآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال ولا يكره قول رمضان مفردا عن الشهر، وهذا على الصحيح المذهب كما قاله في الإنصاف لوروده في بعض الأحاديث الصحيحة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا وغيره، وما روي من قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند البيهقي وغيره لا تقولوا رمضان فإنه اسم من أسماء الله، فهو حديث ضعيف جدا لا يثبت، وقال ابن الجوزي إنه موضوع. وليس رمضان من أسماء الله إجماعا كما قاله ذو المفلح في الفروع، وقد أشار البخاري رحمه الله في صحيحه إلى ضعف الحديث، فقال باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقال لا تقدم رمضان، هذا كله من كلام البخاري. قال الحافظ بن حجر وأشار البخاري بهذه الترجمة إلى حديث ضعيف رواه أبو معشر نجيح المدني عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فذكره. الموفق من قدامة في المغني جمع بين الحديث التي فيها ذكر رمضان بدون شهر وحديث النهي الوارد ذكره آنسا بأنه لا يقال رمضان غير مقترن بما دل على إرادة الشهر، يعني يكره أن يقال رمضان على كلام الموفق أن يقال رمضان من غير لفظ الشهر إذا لم تدل القرينة على إرادة الشهر، قال لئلا يخالف الحديث الصحيح. طيب، إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إتمام شعبان 30 يوما، لذلك قال وهذا إذا كانت السماء صحوة ليلة الثلاثين من شعبان. قال فإن لم يرى الهلال مع صحوة ليلة الثلاثين من شعبان أصبحوا مفطرين، وكره الصوم بأنه يوم الشك المنهي عنه. سيأتينا في باب صوم التطوع وما يكره من يستحب صومه أن مما يكره صوم يوم الشك، مما يكره صوم يوم الشك، وتعالى يفسرون يوم الشك بأنه يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت ليلته صحوا، أما إذا كانت ليلته غيما فإنه يسمى يوم الغيم، سيأتينا بعد قليل إن شاء الله. والأمران هذان يثبت بهما دخول الشهر إجماعا كما ذكر ابن أبي عمر في الشرح الكبير. ويكره صوم يوم الثلاثين من شعبان، قالوا بأن هذا يوم الشك الذي ورد النهي عن صومه الذي عناه عمار بن ياسر في قوله من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وحمله الأصحاب رحمهم الله تعالى، حامل الأصحاب رحمهم الله تعالى يوم الشك على يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت إذا حال دون إذا كانت ليلته صحوا، جمعا بين هذا الحديث والآثار، جمعا بين هذا الحديث وبين الآثار الواردة عن بعض الصحابة في صومه إذا كانت ليلته غيما كما ذكره الفتوحي في شرحه. قال هنا ذكر الأمر الثالث مما يثبت به دخول الشرع على المذهب، قال وإن حال دونه أي دون هلال رمضان بأن كان في مطلعه ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر بالتحريك، يعني بتحريك القاف والتاء، أي غبرة وكذا دخان، يعني شيء يمنع رؤية الهلال، قال فظاهر المذهب يجب صومه، وظاهر المذهب يجب صومه. وتعبير الحجاوي رحمه الله، تعبير الحجاوي رحمه الله في الزاد لظاهر المذهب اتبع في نص الموفق في المقنع، وليس هذه عادته في هذا الكتاب، يعني بعادة المقنع الموفق في المقنع يعبر بها أحيانا، ويعبر أحيانا بإطلاق الوجهين أو الروايتين، والحجاوي في الزاد يختار رواية واحدة، لكن هنا اتبع عبارة الموفق في المقنع، ذكر ظاهر المذهب. ولعل هذا والله تعالى أعلم إشارة منه إلى تضعيفه لهذا القول وعدم ارتضائه له، ولذلك الحجاوي في الإقناع اختار القول الثاني في المذهب وهو أنه لا يجب صومه كما هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وغيره. قال فظاهر المذهب يجب صومه، أي صوم يوم تلك الليلة حكما ظنيا احتياطيا بنية رمضان، قال في الإنصاف وهو المذهب عند الأصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصانيف. والقول بوجوب صومه من مفردات الحنابلة، بوجوب صوم يوم الغيم هذا من مفردات الحنابلة، وقال الموفق اختاره أكثر شيوخ أصحابنا، وهذه المسألة أفردت بالتالي عند الحنابلة سنذكرها بعد قليل إن شاء الله. ولكون هذه المسألة طال فيها الخلاف بين الأصحاب وبين الجمهور، فسأذكر بعض استدلال الحنابلة والجواب عليها، ومن أدلتهم ما ذكر المؤلف رحمه الله هنا في قول ابن عمر في تفسيره، قال لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر 29 يوما فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فاقدروا له. قال نافع كان عبد الله بن عمر إذا مضى من الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال، فإن رؤية فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا، لأنه هنا لم يوجد ما يمنع رؤية الهلال. قال وإن حال دون منظره، هذا يوم الغيب، سحاب أو قطر أصبح صائما. طيب، وهذا الحديث عند أحمد وأبي داود وأصله في الصحيحين من غير فعل ابن عمر. قالوا في تقدير استدلالهم على الوجوب بهذا الدليل، قالوا معنى قوله صلى الله عليه وسلم اقدروا له أي ضيقوا عليه، والقدر بمعنى التضييق كما في قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه. قالوا والتضييق عليه بأن يجعل شعبان 29 يوما، وقد فسره ابن عمر بفعله وهو راويه وأعلم بمعناه، فيجب الرجوع إليه في تفسيره. هذا دليلهم الأول. ودليلهم الثاني أن هذا وارد عن العاص عمر عند ابنه وابنه كما عند أبي داود في الحديث السابق، وعمر بن العاص كما رواه الزياد في مسائله كما ذكر المقيم في زاد المعاد، وأبي هريرة كما عند البيهقي، وأنس ومعاوية أوردهم عنهما الفاضل بن زياد في مسائله، وعائشة عند أحمد وأسماء عند البيهقي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الجمهور يجيبون عن الدليل الأول، قالوا نعم القدر صحيح يحتمل التضييق لكن يحتمل غيره، ومن أولى ما يفسر به مقصود المتكلم والمتكلم نفسه لأنه أعلم بمراده، وقد جاء في بعض روايات الحديث كما في إحدى روايات البخاري الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، وفي رواية مسلم فاقدروا له 30، فهذا مفسر لأقدر له، وأن المراد إكمال العدة. وأجابوا عن دليل الثاني اللي هو فعل الصحابة رضي الله عنهم، قالوا الصحابة الذين نقل عنهم صوم يوم الغيم لم يكونوا يوجبونه على مجموع الأمة، بل كانوا يصومونه احتياطا بخاصة أنفسهم، وما كان سبيله الاحتياط فلا يحمل على الإيجاب، لا سيما فيما كان الأصل عدمه كما في صوم يوم الغيم، فإن الأصل عدم دخول رمضان والأصل بقاء شعبان. وقد أطال شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة وابن القيم رحمه الله في هذه المسألة في كتابه القيم زاد المعاد، وأجاب عن أثر الواردة عن الصحابة بما ذكر بعهده. قال وقالوا نصوص أحمد تدل عليه، يعني قال الأصحاب نصوص أحمد تدل عليه، يعني على الوجوب. قال صاحب الفروع بعد نقل ذلك كذا قالوا، قال صاحب الفروع كذا قالوا، يعني أنه لم يرتضي ذلك، لذلك عقب عليه قال ولم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب ولا أمر به، فلا تتوجه إضافته إليه. ولهذا قال شيخنا يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لا أصل للوجوب في كلام أحمد ولا في كلام أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وممن أفرد المسألة بالتصنيف، لأن المردوي بن الصف قال وصنفوا فيه التصنيف، ممن أفرد المسألة بالتصنيف هناك من علماء الحنابلة من انتصر القول بالوجوب، وهناك من انتصر القول الثاني بعدم الوجوب. فممن انتصر الوجوب القاضي أبو يعلى في كتابه إجاب الصوم ليلة الغمام، وهذا كتاب مفقود، لكن النووي رحمه الله في المجموع نقل منه نبذا كثيرة، نقل منه نبذا كثيرة في الجزء السادس من صفحة 408 إلى 420. وهذه النبذ الكثيرة جمعت في رسالة، وطبعت بعض الرسائل القاضية بيعلى، ومن هذه الرسالة وأخذت هذه الرسالة مما نقله النووي رحمه الله في المجموع، وطبعت رسائل بيعلى بتحقيق أبي جنة وفقه الله، وأيضا تحقيق الشيخ ناصر السلامة. وأيضا ابن الجوزي رحمه الله في كتابه دار الأم والطين في صوم يوم الغيم، طبعا أبو يعلى لما صنف هذه الرسالة رد عليه الخطيب البغدادي، رد عليه الخطيب البغدادي، وابن النووي نقل أيضا رد البغدادي نبذا منه في كتابه. جاء ابن الجوزي رحمه الله فصنف في صوم يوم الغيم ورد على رسالة البغدادي، وكتاب مطبوع. وأيضا ممن صنف أحمد بن عبد الهادي في كتابه السحر في وجوب صوم يوم الغيم والقتر. ونبه لأنه الشيخ ابن قاسم رحمه الله في الحاشية ذكر في صفحة 351 حاشية رقم 2 ذكر من ضمن الرسائل درء اللوم ليوسف بن عبد الهادي. يوسف بن عبد الهادي هو ابن المبرد المعروف، لكن الحقيقة أنه يوسف بن عبد الهادي لم يؤلف هذه الرسالة، ولم أجد في من نقلوا مؤلفاته ورسائله والرسائل المهتمة بهذه المسألة من نسب له هذه الرسالة، وإنما نسبوا رسالة السحر في وجوب صوم يوم الغيم والقتر هذا لأحمد بن عبد الهادي وهو أخو يوسف. وأيضا ممن صنف فيه مرعي الكرمي في كتابه تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان. وقابلهم آخرون فصنفوا في كراهته وتحريمه، منهم محمد بن عبد الهادي اللي هو أحد تلاميذ شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه إقامة البرهان على عدم وجوب صوم يوم 30 من شعبان. وقول المؤلف رحمه الله هنا حكما ظنيا احتياطيا بنية رمضان، يعني أنهم يصومونه احتياطا لرمضان ليخرجوا من عهدة الواجب، ويترتب على كونه احتياطا أنهم لو صاموا 30 يوما من رمضان أولها يوم الغيم ثم لم يروا هلال شوال فإنهم يصومون اليوم الواحد والثلاثين لكون اليوم الأول صاموه احتياطا. قال المؤلف رحمه الله: ويجزئ صوم ذلك اليوم أن ظهر منه، يعني لو صام يوم الغيم احتياطا لرمضان ثم تبين لاحقا أنه من رمضان بأن ثبتت مثلا رؤيته في موضع رؤيته في موضع آخر، فيجزئه صوم يوم الغيم لأن صومه وقع بنية رمضان لمستند شرعي أشبه الصوم للرؤية. قال: وتصلى التراويح تلك الليلة ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته. طبعا العمل الآن على العمل الآن عندنا في المملكة على عدم العمل بهذه الرواية، وإنما يعمل بالقول الآخر وأنه لا يثبت دخول الشهر إلا برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما، وإذا حال دونه غيم أو قطر فالمذهب فالعمل عندنا على القول الثاني في المسألة، وهو قول أكثر العلم أنه لا يصام، أنه لا يصام. طيب قوله حكما قوله نعم: وتصلى التراويح تلك الليلة ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته لا عتق أو طلاق معلق برمضان، يعني إذا صيم يوم الغيم احتياطا فيتركب على ذلك هل تثبت جميع الأحكام؟ نقول الأحكام المتعلقة بالصوم فقط فإنها تثبت، والأحكام التي لا تتعلق بالصوم فلا تثبت. ومن الأحكام التي تثبت لو صلاة التراويح تلك الليلة فإنه يصلى على أصح الوجهين عند الحنابلة. قال الإمام أحمد رحمه الله: القيام قبل الصيام. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم وعد من صام وقامه بالغفران، ولا يتحقق قيامه كله إلا بذلك، يعني بقيام ليلة الغيم. ومنها أيضا وجوب إمساكه على من أكل فيه جاهلا أو لم يبيت النية، ولا تثبت بقية الأحكام التي لا تتعلق بالصوم، التي لا تتعلق بالصوم، كما لو علق طلاق زوجته مثلا على دخول رمضان، أو علق عتق عبده على دخول رمضان، فإنهم إذا صاموا يوم الغيم فإنه لا يثبت الطلاق أو العتق في اليوم الأول لكونه إنما صاموا احتياطا، ولكن والأصل ثبوت النكاح والملك، فلا ننتقل عن الأصل إلا بيقين، فيثبت الطلاق والعتق في اليوم اللاحق ليوم الغيم. فنعمل بالأصل فيما عدا الصوم وتوابعه اللي هو بقى شعبان، ونعمل بالاحتياط في الصوم وتوابعه لعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم المتقدم في أصل المسألة. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: وأن رؤية الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة كما لو رؤية آخر النهار. وروى البخاري في تاريخه مرفوعا: من أشراط الساعة أن يروا الهلال يقولون ابن ليلتين. وإذا المؤلف رحمه الله تعالى يذكر أنه إذا رؤي الهلال في النهار، إذا رؤي الهلال في النهار، الأصل أن الهلال متى يرى يعني تتحقق رؤيته إذا رؤي بعد غروب الشمس. طيب إذا رؤي في النهار فلنقول يمكنه غرب، يمكنه طلع من الأمس، يقولون لا. فهذه يعني مسألة نادرة جدا إن لم تكن مستحيلة، لكن الفقهاء رحمهم الله يفرضونها لتمرين ذهن الطالب على مسائل العلم. فإذا رؤي الهلال في النهار فلا يكون اليوم الذي رؤي فيه الهلال هو اليوم الأول من الشهر، يعني لا يعتبر هذا الهلال لليلة الماضية، سواء كانت الرؤية له قبل الزوال أو بعده. وهذا هو المذهب وهو المشهور الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لما روى أبو وائل قال: جاءنا كتاب عمر رضي الله تعالى عنه: إن الأهلة بعضها أكثر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا، أو يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس عشية. هذا عند الدارقطني. وقوله هنا ولو قبل الزوال هذه إشارة خلاف، لأنه روي الإمام أحمد رحمه الله رواية بالتفريق بين ما قبل الزوال وبعده، وأنه إن رؤية قبل الزوال فهو للماضي، وإن رؤية بعده فهو للمقبلة، لكن المشهور عنه هو أنه ليس للماضية سواء رؤية قبل الزوال أو بعده. وقوله هنا لليلة المقبلة لا يعني أن هذه الرؤية يعتد بها في ثبوت دخول الشهر، بل لا بد أن يرى الهلال بعد تحقق الغروب. فقوله للمقبلة هنا المقصود به نفي أنها للماضية، وليس المقصود أنه يكتفى بها في إثبات أن للمقبلة هي الليلة التي يدخل بها الشهر. فلو رؤية مثلا في ظهر اليوم 29 من شعبان، رؤية في ظهر اليوم 29 من شعبان، نقول يقينا أنه ليس للليلة الماضية. طيب لا نقول أنه لليلة المقبلة بمعنى أنه خلاص ما يحتاج يرون الهلال بعد غروب الشمس، خلاص بكرة رمضان. لا، نقول لا بد أن يرى، أن يرى بعد الغروب، لا بد أن يرى بعد الغروب. ولذلك قال البهوتي في الكشاف تنبيه، قال شيخ الإسلام زكريا في شرح البهجة، يقصد زكريا الأنصاري في كتاب، وهو الشافعي في كتاب الغرى البهية شرح البهجة الوردية، يقول والمراد بما ذكر أي من أنه للمستقبل دفع ما قيل إن رؤيته تكون الليلة الماضية، انتهى. قال البهوتي فلا أثر لرؤية الهلال نهارا، وإنما يعتد بالرؤية بعد الغروب. قال قلت ولعله مراد أصحابنا لظاهر الخبر السابق، أقصد به أثر أبي وائل الذي قدمناه قبل قليل، ولما يأتي في من علق طلاق امرأته برؤية الهلال، حيث قالوا فرؤية وقد أغربت، يعني في الطلاق يذكر الأصحاب أنه إذا علق طلاق امرأته برؤية هلال رمضان مثلا، قالوا فإذا رؤي الهلال وقد غربت، فقيدوا الرؤية بالغروب، فعلم منه أن الرؤية قبل الغروب لا تأثير لها، انتهى كلامه. وهذه من المسائل التي فسرت في غير بابها، يعني فسر كلام الأصحاب هنا فوالليلة المقبلة فسر بكلامهم في الطلاق. نعم. قوله وروى البخاري في تاريخه مرفوعا، هذا من حديث طلحة بن أبي حرد من أبي حدرد، من أشراط الساعة أن يروه لا يقولون هو ابن ليلتين، ومراد الأصحاب لأن الأهلة قد تكفر فيعتقدوا أن الهلال هذا هو هلال اليوم الثاني وهو لليوم الأول، لأنه مربوط بالرؤية. ولذلك جاء في صحيح مسلم حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله مده للرؤية عن الهلال فهو لليلة رأيتموه. نعم.